بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث متصلا ببيان الأربعين النووية. تفضل يا شيخ اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك متواصلا في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه نستمع من شيخنا حفظه الله إلى شرح وبيان لطائفة من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله، عند قوله: المسلم أخو المسلم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا في أحاديث كثيرة أنها من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حيث تشمل معاني كثيرة بألفاظ وجيزة. وهذا الحديث هو لوضع الأسس والقواعد التي تحكم علاقة المسلم بأخيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين ما يكدر صفو هذه الأخوة من الحسد والنجش وغير ذلك من الأمور، ثم ذكر القاعدة الكبرى في هذا، أن المسلم أخو المسلم. فكأن هذه الأمور التي ذكرها ونهى عنها وحذر منها أنها تكدر صفو هذه الأخوة، بل إنها قد تفسدها. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحسد، قال: لا تحاسدوا ولا تنهجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. كل هذا من أجل بقاء الأخوة سليمة يستفيد منها الإنسان، وتكون هذه العلاقة قوية. فلما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، هذا نهي عن الحسد. ولا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا، لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا لا ينشأ إلا من قلب مريض، ولا يتوجه إلا لشخص قد أنعم الله عليه بنعمة، إما في ماله أو في جاهه أو في أولاده أو غير ذلك. فهذا الحاسد يتمنى أن تزول هذه النعمة عن الغير، إذا كان غنيا يتمنى أن يكون فقيرا، إذا رأى نعمة الله عز وجل تتجدد على أخيه تمنى زوالها، إذا رأى رجلا قد فتح الله عليه في رزقه تمنى أن تضيق به الدنيا، أي بذلك الشخص الذي فتح عليه، إذا رأى شخصا فتح الله عليه في العلم تمنى أن تزول نعمة الله عن ذلك الشخص، وهكذا. إذن الحسد لا ينتج ولا ينشأ إلا من قلب مريض، من قلب فيه مرض يغيظه النعم، لا يؤمن بأقدار الله عز وجل وبنعمة الله عز وجل على عباده. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هذا الحسود كلما صبرت عليه كلما ازداد غيظا، وكلما تجددت نعمة لشخص ازداد همه وغمه، كأنه هو الذي ينفق على هذا الإنسان، وكأنه هو الذي أنعم عليه بهذه النعمة. فكلما رزق الإنسان مالا حسده عليه، فإذا رزق مالا آخر ازداد حسده، يموت هما وغما لتجدد نعم الله عز وجل على عباده. وهذا لا ينتج كما قلت عن قلب سليم، هذا القلب مريض. ولذا جعل الله عز وجل الحسد من صفات الكفرة الفجرة، من صفات اليهود، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. إذن هذا إنما هو من طبائع اليهود، وقيل إن هذا هو من أولى المعاصي لما خلق الله آدم وأسجد له ملائكته، حسده إبليس. فكانت هذه أول معصية، حسد إبليس آدم لما رأى أن الله عز وجل قربه وأسجد له ملائكته وأبى أن يسجد له. كيف يسجد الفاضل للمفضول؟ قال. وهذه نعمة الله عز وجل على آدم، فالحسد من هنا بدأ، من إبليس. وهو داء الأمم الذي انتقل إلى هذه الأمة. فالحسد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا. فإذا رأيت نعمة على أخيك المسلم قل: اللهم ارزقنا مما رزقت به فلان، اللهم زده من فضلك، هذا الذي يحب الخير للآخرين، لا يتمنى زوالها لكن يتمنى أن يعطيه الله مثلها وأن يزيده الله عز وجل من فضله. هذا ليس حسدا، ليس حسدا، مع أن الدنيا بما فيها من مال ومناصب لا تساوي شيئا. إذا أعطاك الله عز وجل الإيمان، صدق التوجه إليه سبحانه والإقبال عليه، فإن هذه الدنيا لا تساوي شيئا. وقد مر معنا أن هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوض، هذه الدنيا بما فيها. فلو رأيت إنسانا يملك ما يملك فلا يغبط على ذلك، لو رأيت عنده المليارات لا تحسده على ذلك، إن أحسن فيها كان خيرا، وإلا قد تكون عذابا له، يسأل من أين اكتسبها وفيما أنفقها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينبه المؤمنين إلى ما يفسد علاقة بعضهم ببعض، وهو الحسد، لأن هذا الحسد درجات أيضا. حسد إنسان يكره النعمة لغيره، وآخر يتمنى زوال هذه النعمة، هذا لا شك أنه أشد، وآخر يسعى في زوالها. أنت لك مكانة عند المسؤول عنك، يحاول أن يفسد هذه العلاقة حتى يوقع بك، يسعى ليس فقط هو مجرد تمني في القلب، لا، لكنه يسعى في زوالها. فقال العلماء صاحب هذه الدرجة أشد وأخبث من الذي يتمنى زوال النعمة فقط، هذا يسعى بفعله بنيته وبقوله وبفعله، يتمنى زوال هذه النعمة. فهذه كلمة واحدة، انظر إلى وجازة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تحاسدوا، فقط كلمة واحدة، لكن انظر ماذا اشتملت عليه من المعاني. وهذا كما قلنا هو لتصفية العلاقة بين المسلم وأخيه. هل رأيت إنسانا يحب إنسانا يسعى في زوال النعمة عنه؟ لا يمكن، يتمنى أن يأتيه الخير، هذا الحسد المذموم. هل في الحسد شيء ليس بمذموم؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، حسد قالوا هذا من باب المشاكلة فقط، يعني في صورته حسد لكنه ليس حسدا في الحقيقة. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس، أو رجل آتاه الله كتاب الله فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، هذا يسمى حسد، لكنه في حقيقته غبطة. أنت لا تتمنى أن يزول عنه المال، لا، لما ترى إنسان فتح الله عليه في هذه الدنيا فيبني مسجدا ويبني رباطا ويحفر بئرا ويطبع كتبا في الخير ويساعد الفقراء والمساكين، تتمنى أن تكون مثله، تتمنى أن تكون مثله، لأنك تبتغي الأجر كما يبتغي. هذا حسد محمود، لكنه ليس حسدا بتمني زوال النعمة، لا، أنت تتمنى أن تكون مثله، تقول اللهم زده من فضلك وافتح علينا يا رب العالمين. أنت لا تتمنى أن تزول النعمة عنه، أن تزول النعمة عنه. الأمر الثاني، رجل آتاه الله الحكمة وآتاه الله القرآن، حافظ لكتاب الله، يقرأه آناء الليل وآناء النهار، لا تراه إلا حالا مرتحلا، إذا انتهى من سورة قرأ السورة الأخرى، وتراه يقوم بهذا القرآن، وتراه يتدبر فيه، وتراه يعمل به، فإذا رأيت ذلك غبطته على هذه النعمة، هذه غبطة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الدنيا، أن الإنسان قد يثاب على هذه النية. أنت ما عندك مال، لكن قد تثاب على النية، تقول لو أن عندي مالا لفعلت كما يفعل فلان، وأنت صادق. يقول إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو ينفق هذا المال في وجوه الخير، ورجل آخر لم يؤته الله مالا لكن آتاه الله علما، يقول لو أن لي مالا لفعلت كما يفعل هذا. هذا الذي ينفق في الخير يقول: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عنده مال لكنه يخبط فيه خبط عشوى، لا ينفقه في سبيله، ورجل آخر لم يؤته الله مالا ولا علما، فيقول لو أن لي مالا لفعلت كما يفعل فلان، هذا الذي يبذر ماله وينفقه في غير وجوه الخير، فهما في الوزر سواء. انظر، هذا ما عنده شيء لكن بنيته. فإذا وفقك الله عز وجل إلى النية الصالحة وإلى الغبطة في الخير، تغبط أهل الخير على ما فعلوا وتفرح أنهم فعلوا هذا، إذا رأيت أخاك المسلم قد أنعم الله عليه فافرح له، وادع الله عز وجل أن يزيده من فضله، فإن من دعا لأخيه بظهر الغيب فإن ملكا موكل يقول: ولك بمثل. انظر هذه الدرجة، بين هذه الدرجة وبين هذا الذي يسعى جاهدا في زوال النعمة بنيته وبقوله وبفعله حتى تزول عن فلان. هذا فلان الثري أصبح فقيرا، ماذا استفاد؟ لم يستفد شيئا. هذا الحاسد لم يستفد شيئا. لكن إذا تمنى أو إذا دعا الله عز وجل أن يزيده من فضله وأن يفتح عليه هو أيضا، هذا كان من الغبطة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا. هذا أمر آخر، لكن الحسد أعم وأخطر. النجش فيه شيء من الحسد، النجش فيه شيء من الحسد، لأن هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها. سلعة في السوق قالوا بألف، قلت بألفين، وأنت لا تريد شراءها، لكنك تريد أحد أمرين: إما تريد أن تنفع البائع أو أن تضر المشتري. شخص عنده سيارة ذهب بها ليبيعها، قال تعال معي فزد. أنت ما تريد أن تشتريها لكن حتى يغلو ثمنها، فقال بعشرة قلت بعشرين. هذا لجش وهو ممنوع. لا تناجشوا. أو تريد أن تضر المشتري، لأن إذا زاد الثمن ضر المشتري، نفع البائع وضر المشتري. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وليس هذا من خلق المسلم. المسلم قد يكون فيه صفات كثيرة إلا الخيانة، هذه ليست من خلق المسلم، وهذا فيه خيانة للمسلم، أن يضاعف عليه الثمن، ففيه غش. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. انظر تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشريعة الكاملة. حتى هذه القضايا اليسيرة التي قد يظن بعض الناس أنها لا شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم نبه عليها، من غشنا فليس منا. لأن هذه الشريعة لا تبني الإنسان من جهة واحدة فحسب، لا، من جميع الجهات، تطهر قلبه، تطهر سلوكه، تطهر كلامه. هذه الشريعة كاملة. لا تناجشوا. قد لا يتفطن كثير من الناس إلى هذه المفسدة، وهي تنبئ عن فساد في العلاقة بين المسلم وأخيه، وتنبئ عن ضرر يلحق بالمسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. لا يبغض بعضكم بعضا. هذه هي الحالقة. إذا أبغض المسلم المسلم، فكل ما يؤدي إلى البغضاء فهو محرم. كل ما يؤدي إلى البغضاء فهو محرم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ حرم الخمر والميسر لأنه يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المؤمنين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انظر كيف كانت الناس متفرقين، فألف الله بين قلوبهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. هذه قاعدة أساس، هو السعي في التأليف بين المؤمنين، السعي في التأليف بين المؤمنين حتى يكونوا سواء. كل ما من شأنه أن يفسد هذه العلاقة فهو محرم. وهذا أصل أصيل في الشريعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا. فهذا أساس. ويقول وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، يأتي في آخر الحديث المسلم أخو المسلم. وكونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة. ولذا جاء الإصلاح، وأصلحوا ذات بينكم. إذا رأينا أخوين بينهما شيء أصلحنا بينهما. إذا رأينا مسلما ومسلما آخر بينهما شيء أصلحنا بينهما، حتى تعود هذه الألفة والمحبة. وهذا لا تجده أبدا في أي نظام وفي أي مبدأ كما تجده في هذا الدين. هذا الذي سعى أن يكون هذا البنيان مرصوصا محكما. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لا يتفرقون، لأن التفرق فلا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم قوتكم. إذا تنازع المسلمون سواء كان هذا على مستوى الدول أو على مستوى المجتمعات أو على مستوى الأفراد، فإن هذا سبب من أسباب ذهاب قوتهم. وكلما اجتمعوا هذا سبب من أسباب قوتهم. فأسباب الضعف إنما تأتي نتيجة الخلاف والتنازع. وهذا يدب أحيانا حتى بين طلبة العلم وبين بعض العلماء، حتى يقع، حتى تضعف هذه الرابطة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. تدابر هو أن يلتقي المسلمان وكل منهما يولي الآخر دبره، يعني يعرض عنه، هذا المقصود. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. انظر إلى هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في الحديث أن هجر المسلم سنة كسفك دمه. إذا هجرته سنة كأنك قتلته. هجر المسلم سنة كسفك دمه. وهذا يستدعي منا جميعا أن نسعى في إصلاح ذات البين بين المسلمين. إذا علمنا أن بين مسلم وآخر هجرانا فإنا نسعى في الإصلاح، وأن نذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل يعني يحرم. ويقول: هجر المسلم سنة كسفك دمه، كأنك سفكت دمه، كأنك قتلته. وتجد هذا الهجر، هذا المحرم، هو ما كان من أجل الدنيا، يعني يهجره إنسان خطب من آخر ما زوجه هجره، وآخر من أجل مال صار بينهما خلاف هجره، وهكذا. فهذا لا يحل فوق ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يخرج من هذا هجر المبتدع ونحوه، فهذا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، لكن هذا قال بعض العلماء مرتبط بالمصلحة. إذا كان هذا الإنسان إذا هجرناه رجع وكف هجرناه. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا ولم يهجر اليهود، هو يعلم نفاقهم، ما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هجر هؤلاء لأنه يرجو أن يعودوا وليعلم عذرهم وليستقيم أمرهم. نعم أقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا أيضا سبب من أسباب البغضاء. يأتي شخص يبيع السلعة لآخر بمبلغ بألف مثلا، فتأتي أنت وتقول: كم بعت هذه السلعة؟ يقول: بألف. يقول: أنا أعطيك أحسن مما أعطاك فلان. أو الشراء على الشراء بنفس الطريقة لكن بعكس هذا. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله عز وجل، أو كما وصفكم الله: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. وكثير من الأحاديث: المسلم أخو المسلم في هذا الحديث، فهم إخوان. وهذه الأخوة هي أعلى من أخوة النسب، هذه الأخوة في الإسلام هي أعلى من أخوة النسب. لو كان هذا مسلم وله أخ كافر، فالأخ المسلم هو أقرب له، المسلم هذا حتى وإن كان بعيدا عنه لكنه أخوه في الإسلام. إنما المؤمنون، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. نعم. المسلم أخو المسلم، هذه قاعدة، هذه القاعدة التي نهي عن الأمور السابقة من أجل استقامتها، أو لا يفعل كذا لأنه أخوه، فهذه العلة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، وهذا كما في الحديث السابق الذي مر معنا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تظالموا، لأن هذه سبب للبغضاء، إذا ظلمك الإنسان بقي في نفسك ذلك. المسلم أخو المسلم، كيف أنت تقول هذا أخوي؟ هل تظلم أخاك من النسب؟ لا تظلمه. فهذا أشد، مع أن الآن مع الأسف تجد الخصومات بين الإخوان على شيء لا يستحق، تكون بينهما خصومة على أمر تافه وتنتشر، تصير بين الإخوان ثم بين أبنائهم حتى تعم البغضاء والعداوة عياذا بالله. نعم. لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، ولا يخذله في موقف يريد منه نصرته، لأنه إذا احتاج منك إلى عون وإلى نصرة فلم تنصره فقد خذلته. فالمسلم ينبغي أن يكون بجانب أخيه المسلم، إن أخطأ نصحه وأرشده وعلمه، وإن كان على حق أعانه، فهو لا يسلمه لأعدائه. نعم. ولا يكذبه، ولا يكذبه، إذا حدثه صدقه الكلام، صدقه القول، لا يكذبه لأن هذا مضر به. نعم. ولا يحقره، ولا يحقره، انظر هذه العبارة، هذا قد يكون أنكى من كل ما تقدم، أن تحتقره وأن لا تعتبره شيئا، فهذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه شرا أن يحتقر الآخرين إذا رآه لا يعتبره شيئا، وهذا ينجم عنه أشياء كثيرة، الاستهزاء به وعدم إعطائه حقه، ويدخل فيه أكثر ما تقدم في هذا الحديث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم. والناس ليس بالمظاهر، ولهذا قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، ليس بالمظاهر. قد ترى الإنسان فيعجبك صورته وهو لا يساوي شيئا عند الله عز وجل، وقد ترى الإنسان رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. الناس ليسوا بالمظاهر، بحسب ما يقوم في قلوبهم وبحسب ما هم عليه، قد يكون في سره صاحب طاعة وإخبات ورجوع إلى الله عز وجل وأنت لا تشعر بذلك، أنت تراه رث الثياب فتظن أنه على قدر مظهره وهو عند الله أعظم. وذكرنا الرجل الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم في ملبس حسن ومظهر حسن، فقال ما تعدون هذا؟ قال هذا من أشراف الناس، حري إن شفع أن يشفع وإن خطب أن يزوج. ومر رجل آخر لا يؤبه به، فقال ما تعدون هذا؟ قالوا هذا حري إن خطب أن لا يزوج وإن شفع أن لا يشفع. قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحقره، لا يحقر أخاه المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم أكمل. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نعم، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدر التقوى ها هنا، ليست بالمظاهر. التقوى لا يعلمها إلا الله عز وجل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة وهي يعتبرها العلماء من الكليات في الشريعة، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يعني لا يجوز لك شيء من ذلك، لا أن تسفك دمه ولا أن تأخذ ماله ولا أن تنتهك عرضه، كل هذه محرمات. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل لك من ماله شيء، ولا يحل لك أن تتكلم في عرضه، هذه محرمات وهذه كليات وأصول في الشريعة. فانظر هذا الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بالنهي عن أمور من شأنها أن تكدر صفو الأخوة، ثم بين الرابطة الكبرى بين المسلمين، ثم بين الأصول والقواعد صلوات الله وسلامه عليه. نعم، هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ السائل يقول: يقول العلماء أن ثلاثة أحاديث يدور عليها الإسلام، منها حديث إنما الأعمال بالنيات. السؤال: توضيح ذلك. وأنا فهمي للإسلام أنه منظومة حياة للفرد والجماعة، فهو توحيد وعبادة ومعاملة وأخلاق وقيم وآداب ونظام اقتصادي وسياسي واجتماعي. هل الثلاثة الأحاديث جمعت كل ما ذكر؟ الرجاء البيان. نعم، هذا الفهم الذي ذكره هو فهم صحيح. هذا هو الإسلام. الإسلام كل لا يتجزأ، والله عز وجل امتن على عباده بهذه النعمة العظيمة بهذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين رضيه الله لنا، بل هذا مدعاة للفرح، أن نفرح بهذه النعمة العظيمة. فهو دين كامل شامل لجميع ما يحتاجه الإنسان في حياته. الأمور السياسية، الأمور الاقتصادية، الأمور الاجتماعية، الأخلاقية، الدينية، كلها في هذا الدين. ولكن كل إنسان يأخذ من هذا الدين بقدر ما يفهم. فالذي يدعي نقصانا في هذا الدين إنما يعبر عن فهمه لا عن حقيقة الدين. لو أن إنسانا قال هذا الدين لا يشمل كذا، هو في الحقيقة يكشف نفسه ويفضح أمره ويظهر جهله. هو في هذا الجانب لا يعرف حقيقة الإسلام. ولذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اليهودي قال: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، يهودي يقول لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، حتى كيف يذهب الإنسان إلى الخلاء علمكم. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستجمر باليمين ونستنجي باليمين. حتى هذه الأمور ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا إياها. وكما قال لعله أبو ذر، قال: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. علمه من علمه وجهله من جهل من جهله. فهذا الدين لا شك، بل هذه عقيدة يجب أن يعتقدها المسلم، أن هذا الدين ليس فيه نقص. ولا يجوز لأحد أن يعتقد أن هذا الدين قصر في حكم واحد. وما زال العلماء من لد الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن وهم يجدون أحكاما للحوادث وللمسائل المعاصرة. ما في مسألة معاصرة إلا وتجد علماء المسلمين قد تكلموا فيها وبينوا حكمها. إذن هذا دين كامل شامل. والأحاديث التي يسأل عنها الأخ هي: إنما الأعمال بالنيات. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهذه قالوا شملت الأعمال الباطنة والظاهرة. حديث إنما الأعمال بالنيات، هذه الأمور الباطنة. وحديث إن الحلال بين، هذه الأمور الظاهرة. والأمور الظاهرة إما أن تكون حلالا بينا ظاهرا واضحا، وإما أن تكون حراما ظاهرا بينا واضحا، وإما أن تكون مشتبهة فبين العمل في هذا وفي هذا. وكذلك حديث عائشة وقطع لدابر الإحداث في دين الله عز وجل وللبدع، فهذه الأحاديث محيطة بأحكام الإسلام، ولا يمكن أبدا أن يأتي شيء يخرج عن ذلك. ولهذا يعني من فهم هذه الشريعة أيقن تمام اليقين أنه لم يخرج شيء عنها. من علم أصولها وقواعدها، هذه الشريعة كتاب وسنة، هذا الأصل، ثم يتفرع من ذلك الإجماع، يتفرع القياس، يتفرع المصالح، تفرع أشياء كثيرة من هذين الأصلين العظيمين. نعم، هذا الأصل يعني مسألة اختلاف المطالع، هذا هو يسأل عن اختلاف المطالع، يقول البلد مثلا هذا بلد إسلامي يصوم قبل هذا البلد ثم تأتي ليلة القدر أين تكون، هذا السؤال. أنا أقول هذا في خلاف بين العلماء في اختلاف المطالع، منهم من يرى أنها واحدة، والذي تدل على الأحاديث أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وخصوصا مع التباعد الذي لا يمكن يكون الرؤية واحدة. نعم نعم، لماذا؟ ماشي، لأن الصيام هذا أصلا يختلف، كل إنسان سيصوم في بلده، ها، فهو يختلف باختلاف المطالع، يعني بلد في آخر الشرق وبلد في آخر الغرب، لا شك أن هذه المطالع مختلفة، ها، فلكل أهل بلد رؤيتهم، ثم هم يقومون الليلة التي تكون عندهم 27 يقومونها، ها، ونحن يعني نطالب بأن نقيم أو نقوم في هذه الليلة في ليلة 27، فإن كنا مثلا في أمريكا في ليلة 27، هذه الليلة 27 هي عندنا 27، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. لا نقول لا أنت تقوم 27 التي يقومها هنا في هذا البلد، لأن هذا ليس مرتبطا بالبلد. أما عرفات فهي مرتبطة بهذا البلد، عرفات هنا، فلا يمكن نقول مثلا الذي عنده عرفات يوم 8 تعال قف هنا في يوم 8 وعندنا يوم 9، عرفات هنا، فهذه تتحد فيها جميع البلدان، بخلاف ليلة 27 هذا قد تختلف من بلد إلى آخر بحسب الرؤية، والله أعلم. نعم، لا هذا صوم، هذا من الصوم في، نعم لا يسم على سوم أخيه، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود أنه في السوم الآن النبي صلى الله عليه وسلم باع سلعة في من يزيد، ها، هذا من يزيد ما استقر، ما ركن هذا البائع لأحد، هل تقول 10 يقول 20 30، ما ركن البائع لأحد، لكن لو أن البائع ركن إليك قلت ب20 قال خلاص هات ال20، جاء آخر قال ب30 أنا أعطيك 30 اترك فلان، وأضر بك الآن، أضر بك. أما في من يزيد، النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، قال من يشتري هذا بدرهم، قال آخر درهمين، ثم النبي صلى الله عليه وسلم باعه بهذا. نعم، فضل المدينة ولا فضل الصلاة؟ أيوه، هل يشمل؟ نعم، يسأل عن فضل المدينة، هل يشمل الجميع الذي يسكن في المدينة حتى خارج حدود المدينة؟ الظاهر أن الفضل يختص بحدود المدينة، هذا هو الظاهر. وإن كان هذه التي تقارب الحدود قد يعطى الإنسان على نيته، لكن نحن نتكلم عن حكم شرعي، وهو مختص بالمدينة، فالظاهر أنه على حدود المدينة التي هي ما بين اللابتين ومن عير إلى ثور كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يشمل غيرها. نعم، لكن فضل الله لا يحد. نعم، لا لك أن لا تحرم له أصلا، ها إذا خشيت عليه البرد، لكنه إذا أحرمت له عليك أن تجنبه محظورات الإحرام، تنوي عنه أولا وأن تجنبه محظورات الإحرام، فلا يلبس مخيطا ولا يغطي رأسه، محظورات الإحرام المعروفة، فعليك أن تتنبه لهذا. لكن لو رأيت أنك تخاف عليه البرد فلك أن لا تحرم له أصلا، لا تحرم له. تحسب له عمرة أو حجة؟ نعم، تحسب له عمرة، تحسب له وخاصة الصغير. نعم، قالت المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا كان في حجرها، صبي صغير، قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم ولك أجر، يعني هذا له حج وأنت تؤجرين على ذلك لأنك أعنتي يعني على الخير. يسقط عنه الفريضة؟ لا، لا يسقط عنه الفريضة إذا بلغ، حتى لو إنسان أحرم في الحج قبل البلوغ فهذا لا يجزي عن حجة، الحجة الأساس الفريضة. نعم، نعم. هذه العمرة، عمرة التنعيم، يكثر فيها السؤال، والناس يقولون نذهب إلى التنعيم ونأتي بعمرة، ثم يذهبوا مرة أخرى ويأتون بعمرة، وإذا وصل الإنسان إلى مكة تذكر أقاربه وأرهق نفسه وزاحم الآخرين، خصوصا هذا يظهر في أيام الحج وفي أيام الزحام في رمضان وفي غيره، أن يأتي الإنسان بعمرة عن نفسه وعن والده وعن والدته وعن الناس أجمعين، كل ما تذكر شخص أتى عنه بعمرة. هذا لم تكن هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحرص على الخير وكان معه أصحابه، لم يذهب أحد أن يأتي بعمرة عن غيره. وعائشة التي أتت وحدها بعمرة من التنعيم، وحتى إن معها أخاها عبد الرحمن لم يحرم من التنعيم، هو الذي ذهب بها، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت بالحج متمتعة، ثم لما حاضت في الطريق وعلمت أنها لن تطهر قبل عرفة أحرمت بالحج، فأصبحت قارنة، وبقي في نفسها شيء أنها لم تأتي بعمرة. يعني نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها أن هذه الحجة تجزيها عن حجها وعمرتها. هذا ذكرنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قد أحرمت متمتعة، والمتمتع يأتي بعمرة ثم يأتي بالحج، فهي لم تستطع أن تأتي بعمرتها لأنها حاضت، فأصبحت قارنة، فبقي في نفسها شيء أن يرجع صواحبها بعمرة وبحج وترجع هي بحج، وإن كان قال لها أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحج يجزئها عن عمرتها. فلما بقي ذلك في نفسها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم أن تأتي بعمرة، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فهي حالة ليست هي الأصل العام. الأصل أن لا يأتي الإنسان بعمرة من التنعيم، هذا هو الأصل. نعم نحن نقول لو أتى أن ذلك جائز، أما أن يتخذ هذا هو الأصل فهذا غير صحيح. الناس الآن لا يكاد أحد يذهب إلا أتى بعمرة عن نفسه وعمرة عن والده وعمرة عن والدته وعن من يحب، ويرهق نفسه وربما لا يذكر الله عز وجل في هذه العمر إلا قليلا. ولو أنه دعا لهم في آخر الليل في عند بيت الله الحرام ربما يكون هذا أرجى وأفضل، والله أعلم. نعم. السؤال في نفس الموضوع يقول: المقيم في المدينة إذا ذهب إلى مكة للعمرة هل يجوز له أن ينوي عمرة ثانية من التنعيم في مكة ويعتمر بدلا من أن يرجع المدينة؟ أقول يكفيه عمرة واحدة، وقد كفت من هو أفضل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بعمرة واحدة، ومعلوم المسافة التي كان يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يعني كان هو أولى بالفضل. كان يقول: نحن نأتي على مسافة 8 أيام ولا 10 أيام إلى مكة، نستغل هذا الوقت ونذهب ونأتي بعمرة وعمرة وعمرة. فما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعمرة واحدة، كل عمرة منفصلة عن الأخرى. فهذا التكرار هو مظنة لإرهاق الشخص وللتضييق على الآخرين أيضا، وهو خلاف المعتاد. ولهذا القاعدة عند العلماء أنه إذا وجد أمران في الشريعة، أمر حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله، وأن الأمر الآخر فعله في بعض الأحوال، حتى لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال، فإن الأصل هو ما داوم عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أولى وأفضل مما فعله أحيانا. هذا الفعل يدل على الجواز لكن لا يدل على أنه هو الأفضل. فالإنسان ينبغي أن يأتي بعمرة واحدة عن نفسه، وأن يدعو الله عز وجل لوالديه ولمن يحب له الخير، فالدعاء بابه واسع. ولا شك أنه إذا كان في هذا الدعاء مواطأة بين القلب واللسان، وكان في وقت من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، وكان في مكان مبارك، فإنه يرجى أن يجاب هذا الدعاء، فيدعو لوالديه ولمن أحب، والله تعالى أعلم. نعم. التطوع يتطوع الإنسان بالطواف، والعلماء يقولون هو تحية المسجد أصلا سيد الحرام، ويتطوع الإنسان كلما استطاع. نعم. نعم، كلما استطاع أن يتطوع يتطوع بالطواف، هذا مما يتطوع به، لكن السعي لا يتطوع به، إنما يتطوع بالطواف. ليه؟ نعم، بين الصفا والمروة هذا ليس بالتطوع. نعم. العمرة إذا أحرمت، الحج يختلف. الحج إذا كان الإنسان أحرم بالحج وحده مفردا عليه سعي واحد، وإذا كان قارنا عليه سعي واحد، وإذا كان متمتعا فعليه سعيان، وهو السعي الأول لعمرته والسعي الثاني لحجه. نعم. نعم. نعم. التوبة الله عز وجل قد أرشدنا إليها، وما من أحد إلا ويقع في شيء من الذنوب، سواء كان صغيرا أو كبيرا، والله عز وجل قد فتح باب التوبة، بل قال سبحانه: للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هؤلاء قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان ينبغي أن يكثر من التوبة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، أكثر من 70 مرة، ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، أو رب اغفر لي وتب علي، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالإنسان مطالب بالتوبة دائما وأبدا، وهي رجوع إلى الله وأوبة إليه سبحانه. التوبة معناها أن ترجع إلى الله، وهذه لا شك أنها يشترط لها الندم على ما فات والإقلاع في الحال والعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. وإن مما يعين الإنسان على الثبات على هذه التوبة أولا أن يذكر نعمة الله عليه إذ هداه إليها إلى التوبة، فكيف لو جاءه الموت وهو على معصية، لو جاءه الموت وهو على معصية الله عز وجل كيف يكون حاله؟ فيحمد الله عز وجل أن يسر له التوبة وتاب قبل الممات وتدارك الذنب قبل فوات التوبة، لأن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. ما دمت صحيحا معافا فتوب إلى الله عز وجل، توب إلى الله من قريب قبل الأجل، فيحمد الله على أن هداه إلى التوبة. هذه نعمة من بصره الله عز وجل بالحق وبصره بخطئه فرجع عنه وبذنبه فتاب منه، هذه نعمة عظيمة، هذا أولا. وثانيا عليه أن يجتنب كل وسيلة تدعوه إلى هذا الذنب، يجتنب كل وسيلة تدعوه إلى الذنب. إن كان هذا الذنب بسبب أصحاب يصحبهم عليه أن يجتنبه، إن كان بسبب أشياء يراها من مجلات أو من مواقع أو ما أشبه ذلك عليه أن يجتنب ذلك، أن يسد باب الشر. لا يقول الإنسان لا أنا قوي وأجلس مع هؤلاء الذين يذكرون المعصية، أيضا أن يهجر المكان الذي فيه المعصية لأنه ربما ذكره ذلك به. والآن نرى كثير من شبابنا الذين يسألون يعني أصيبوا حقيقة في هذه المعاصي، وخصوصا ما يتعلق بالنساء، من جراء الجوالات والرسائل وأشياء كثيرة، فعليه أن يجتنب ذلك وأن يتقي الله عز وجل. وتقوى الله هي الأساس، ليعلم أن الله يراه، ليعلم أن الله يراه وأن الله مطلع عليه ولو شاء لأخذه على ذنبه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.